اللهم استودعناك إخواننا في الموصل، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. يا رب اجتمع عليهم ما لم يجتمع على أحد من العالمين، خوارج ونكدهم وظلمهم، ورافضة وخبثهم، وغرب وكفرهم، ويهود وإلحادهم، وعمالة وتآمر على بضع آلاف من أهل السنة. والله والله لم يبق لنا في المنطقة رصيد إلا في الموصل وحلب. إن ضاعت العراق وراحت الشام، والله لترون أياما لا يعلمها إلا الله إلا الله. أراني الإخوة بالأمس مقطعا والله لهذه اللحظة وأنا أقف على المنبر وأوصالي تتقطع مما رأيت. الرافضة وحشدهم عليهم من الله ما يستحقون، يسحلون إمام مسجد وخطيبا من أهل السنة يقتلوه، ثم ماذا يفعلون؟ يفتح صدره ويخرج قلبه ورئتيه ويبدأون بعضها وأكلها بأسنانه. والله إن لم يلتفت حكام المسلمين من أهل السنة وتجتمع كلمتهم في هذا المقام ويظهر التنازل عن حظوظ النفس وتتحد صفوفهم، والله ليأتين علينا أيام لا يعلم ما فيها إلا الله. قولوها وانشروها وبلغوها لكل من ولي أمرا من أمور المسلمين. حرمة دماء المسلمين في أعناقهم. إن لم يجتمعوا الآن وتجتمع كلمتهم الآن فلن نستطيع بعد ذلك. يا رب كل أهلنا في حلب وكل إخواننا في اليمن وكل أهل السنة في كل مكان، يا رب إن أعداءهم يمكرون وأنت تمكر بهم وأنت خير الماكرين. فيا رب كلهم، يا رب كلهم، يا رب استودعناك أهل السنة في الموصل، يا رب استودعناك أعراضنا هناك، يا رب استودعناك نساءنا هناك، يا رب استودعناك أطفالنا هناك، يا رب استودعناك حلب واستودعناك أهل السنة أينما كانوا. يا رب كلهم وليا ونصيرا. يا رب أغث ملهوفهم، يا رب أغث ملهوفهم، يا رب وانصر ضعيفهم وامدد صادقهم. اللهم عليك بداعش شتت شملهم، وعليك بالرافضة وأوقع الدمار بينهم، وعليك بكل من والاهم وحالفهم ومكر لهم وأيدهم. يا رب يا رب هذه حيلتنا، فيا رب لا تؤاخذنا بما يقع في بلادنا، وكلنا غافرا رحيما، إنك ولي ذلك والقادر عليه.